أسقني خمرا شعشعات في لقاس لا تغادرني أيها الشماس. أسقني صيرفان واسكي الجلاس كي بها عنا تذهب الأرجاس. أسقني خمران شاشات في نكاس لا تغادرني أيها الشماس. عطفتان من قوم أيها السمان بحرك ونهلة من قوم تشميل الإخوان تفنيهم حسان عن شهود الناس. أسقني خمران شاشات في لقاس لا تغادرني أيها الشماس. أي نحن محسوبون لك يا جيلان أنت مولى القول أيها السلطان. أسقني خمران شاشات في نكاس إنني ضامي جئتكم غرثان طهيران قلبي وغسيل الأدناس. أسقني خمران شاشات في نكاس لا تغادرني الله. جئنا عند الباب دمعنا هطال نبتغي فأضلان خمرة الجيريال. أسقني خمران شاشات في نكاس إن أكون بطال أنتم الأبطال قولوا لي أدخل عندنا لا بأس. شاشات في نكاس لا تغادرني أيها الشماس. أيها الجد يا عظيم شان ذكراكم في الخير عمالي الأكوان. أسقني خمران شاشات في نحونا وافق بالومحو عن نران علانا نسقى من عتيق الكاس. أسقني خمران شاشات في نكاس لا تغادرني أيها الشماس. أي جاهك العالي لا يغادرني أيها تحاورني. أسقني خمران شاشات في نكاس علي بهم ظنان لم يفارقني فبعيدا عني أيها الوسواس. أسقني خمران شاشات في نكاس لا تغادرني أيها أنتم أصلي نسبتي بالروح شرفت ناسلي. أسقني خمران شاشات في نكاس أجمعوا بالله سادتي كلي كي يرى قلبي دائما الإناس. أسقني خمران شاشات في يا رسول الله أنت باب الله قل لي لا تخشى الله وحزب الله طبه نفسا لا تخاف من باس أسقني خمرا شاشاد بالكاس لا تغادرني أيها الشماس أي صل يا ربي على النبي المحبوب واشملان آلان والذي منسوب أسقني خمرا شاشاد بالكاس أو اسكري الذكر من شراب الكوب واقبلان حمدي مدة الأنفاس أسقني خمرا شاشاد بالكاس لا تغادي يا رسول الله أنت باب الله قل لي لا تخشى يا قريب الله يا رسول الله أنت باب الله قل لي لا تخشى يا قريب الله يا رسول الله أنت باب الله قل لي لا تخشى يا قريب الله يا رسول الله أنت باب الله قل لي لا تخشى يا قريب الله يا رسول